مشهور حديث عن ابي الصديق انه قال يا رسول الله لما تقال ذلك قال ان تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك به وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. ويعني بعض الظن انه لا باس باسناده لكني لا اجزم لاني بعيد العهد عن اسناده وقد عمدت بعض الطلبه لما ورد في ذلك عن قريب قال ينبه عليه شرف الجمعه الثلاثه ان شاء الله ليله الاخر الجمعه الثلاثه لكن غالب ظني انه لا باس باسناده وهو ان يقول الانسان اذا وقع فيه إذا خاف من هذا الشيء وهو كل منا يخاف هذا الشيء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.